أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مكتوب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا دائم الفضل على البرية، يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية. صل على يا محمد وآل محمد خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. ليلة الجمعة ليلة استجابة الدعاء، وليلة الدعاء والتقرب إلى الله، ليلة الوصال، وليلة زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فليالي الجمعة كما يرتبط العبد بربه في الأدعية والمناجاة وتلاوة القرآن حتى السحر، وأنه إذا كان من الموالين لأهل البيت يترنم بدعاء كميل عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وقد ورد في الحديث: من يقرأ هذا الدعاء في ليالي الجمعة وليلة النصف من شعبان، بل لو قرأها مرة واحدة في عمره بدوا في ليالي الجمعة، ثم إن لم يتمكن ففي كل شهر مرة واحدة، وإن لم يتمكن ففي السنة مرة واحدة، وإلا إن لم يتمكن ففي العمر مرة واحدة لا أقل، يقرأ هذا الدعاء لعظمته. ومن فعل ذلك في الحديث الشريف كفاه الله أمر الدنيا والآخرة، يكفيه الله. أليس الله كاف؟ الله يكفي العبد. فمن الوسائل التي توجب كفاية الله لعبده في الدنيا والآخرة هذا الدعاء العظيم، دعاء كميل. كما أنه يرتبط هذا العبد بولي الله، يرتبط بعصارة الخلق كما نقول، بزبدة البشر، يرتبط بالإمام الحسين في زيارته عن قرب أو عن بعد. فإنه يستحب زيارة الإمام الحسين في هذه الليلة، سواء كان في الحرم الشريف، وهنيئا لأولئك الذين يطوفون حول الضريح المقدس، يطوفون مو معنى الطواف الذي يكون في الحج، لا يعني يزورون، فيزورون هذا المرقد المقدس، يعني يزورون الإمام عليه الصلاة والسلام، وهذا ما نعتقده في حياتهم البرزخية، أحياء عند ربهم يرزقون. أشهد أنك تسمع كلامي وترى مكاني وترد سلامي. فمن يزور في مثل هذه الليلة الإمام الحسين فهو ذو حظ عظيم، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللهم ارزقنا ذلك عاجلا غير آجل. وكذلك يستحب زيارة الإمام الحسين عن بعد، والزيارات عديدة. من أفضل زيارات الإمام الحسين وأنها تحفة سماوية هي زيارة عاشوراء، فيزار بزيارة عاشوراء، زيارة وارد، زيارة مخصوصة، أكثر من 10 زيارات تقريبا موجودة للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فنحن وإياكم في رحاب هذه الزيارة شرحا وبيانا وتعليقا. وقد وصلنا إلى هذه الفقرة من الزيارة بعدما طلب الزائر من ربه أن يكون من الطالبين بثأر الإمام الحسين مع الإمام المنصور من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ثم طلب بعد ذلك أن يكون وجيها عند الله في الحسين في الدنيا والآخرة، الوجاهة الإلهية التي تتمثل بالحسين وبمن يقيم الشعائر الحسينية. الآن ذكرت للإخوان أنه سبحان الله كل من يرتبط بالإمام الحسين حتى ولو كان غير معروف، حتى ولو كان أفرض رجل فقير ما عنده وجاهة اجتماعية، لكن بمجرد أنه يخدم في القضية الحسينية، أي مجال للخدمة وفي أي شعيرة من الشعائر الحسينية يخدم، الله سبحانه وتعالى يعطيه وجاهة اجتماعية، يصير وجيه. كل ما يخدم أكثر الله سبحانه وتعالى يعطيه الوجاهة أكثر. وسبحان الله هذا ما رأيته وكما هو مشاهد، أنه حتى بعد موته في تشيعة مثلا، تشوف تشيعة كأنما تشيع عالم رباني، مع أنه رجل عادي، حتى ربما يكون أمي لما يعرف يقرأ ويكتب، لكن خدوم في القضية الحسينية، خدوم يخدم يترك أهله. عندنا الآن شباب، هاي العشرة الأولى بالخصوص من محرم، أصلا ما يشوف أهله، ما يشوف بيته، 24 ساعة هو موجود في الموقف، في الهيئة، في الحسينية، يخدم بكل ما يمكنه وبكل مجالات الخدمة، يدق سواد مثلا، طباخ، ما أدري، شايتشي، يصفط الأحذية، الشيء يقدر يطلع شغل يشتغل. فالله سبحانه وتعالى يعطي هذا الرجل الفقير الغير معروف اللي أمي ربما يشوفه يصير وجيه عند الناس، محبوب عند الناس. هاي من تجي؟ وحقك من الإمام الحسين، اجعلني وجيها عندك بالحسين في الدنيا وفي الآخرة. وفي الأولى عالم الذر أيضا إلى تأثير وارتباط هناك بين عالم الذر وعالم الطبيعة الدنيا وعالم الآخرة، هاي العوالم الثلاثة المعروفة. يكون إنسان عزيز بالحسين عليه الصلاة والسلام. فبعد هذا الآن يخاطب الإمام الحسين، الزائر يصل في مرحلة يخاطبه ويناديه فيقول: يا أبا عبد الله عظيم، يا أبا عبد الله، أنا الآن أصبحت وجيه عند الله في الدنيا والآخرة بهذه الزيارة، وأصبحت من الطالبين بثار، يعني تأملوا فيما أقول، أصبحت من الطالبين بثار وأنتظر ظهور الإمام المهدي، وأنتظر أن أسمع النداء الرباني لشعارات الحسين، وأنا موطن نفسي على أنه سأكون ممن يطالب بثأر الحسين، فسألبي هذه الدعوة المهدوية، هذه الدعوة المهدوية سألبيها. عندما يقال يا لثأرات الحسين أقول لبيك لبيك يا مهدي لبيك، لأنه أنا السنين أقرأ زيارة عاشوراء، ولقنت نفسي حتى أصبح في عروقي وفي مخي وفي شعري وفي عظمي وفي كرويات الدموية البيض والحمر كلها الصحية يا حسين. فأنا وصلت إلى هذا بحيث يتجسد بي، لأنه معلوم بالذات عندما يكون في النفس الإنسان وملكة راسخة معنى ذلك أنه يتجسد الإمام الحسين حينئذ، أتمثل بالإمام الحسين حينئذ عليه الصلاة والسلام، أكون حسينيا. فمثل هذا يخاطب الإمام الحسين يا أبا عبد الله، وشلون يخاطبه؟ بأدب، بالكنية، هاي الكنية التكوينية الإلهية اللي الله سبحانه وتعالى كن الإمام الحسين بأبي عبد الله، فيخاطبه بهذه الكنية الربانية الإلهية يا أبا عبد الله. إن للتأكيد آني حتما حقيقة، إني زائرك، إني وجين عند الله في الدنيا والآخرة، إني من الطالبين بثأرك، إني بهذه الذي ذكرت أتقرب. صار مسألة القرب عظيم، الزائر يصل إلى حالة قربية أنه أتقرب. إلى من أتقرب؟ من عند اللي أتقرب إليه؟ الإنسان يود أن يقرب من حبيبه، ممن يستأنس به. إذا واحد عدوك تحاول أنه تتقرب منه؟ لا. إذا حيوان مؤذي يتقرب الإنسان منه؟ لا. وحشي يتقرب الإنسان منه؟ لا أبدا، ما يتقرب. يقول لك ابن سينا لما كان يشوف الثور أجلكم الله كان ينهزم، ابن سينا شيخ الرئيس ينهزم، قالوا ليش تنهزم تفر من الثور؟ قال لأنه هذا الثور عنده قرون، ثور عنده قرون وعقل ما عنده. فليس من العقل أنه واحد اللي عنده قرون وينطح وعقله ما عنده أنا أتقرب منه، لأن هذا عقل ما عنده وقرونه ما عنده مسلح وأنا أتقرب منه، هذا ليس من العقل. فالإنسان يتقرب ممن؟ يتقرب ممن يأنس به، يتقرب من الجميل، يتقرب من الكمال، من الكامل، من العالم الرباني. يقول لك هذا عالم رباني، يتقرب من طبيعة الإنسان، فطرة الإنسان، يتقرب ممن يحبه. لذا يقول له يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، إني أتقرب. أتقرب إلى من؟ أولا إلى ربي، لأنه هو المحبوب الأول، حبيب القلوب رب العالمين، فهو المحبوب الأول. فأتقرب إلى الله، ثم بعد ذلك من كان سبب هدايتي؟ الرسول الأعظم، أنا من أمة النبي، فهو الذي هداني. فلذا أتقرب إلى أول من هداني. احنا بالصلاة من أسرار الصلاة يقولون من فلسفة وحكمة أنه آخر التشهد، التشهد الثاني والتشهد الأول، أنه بها الصلاة على النبي وآله أولا، ثم بعد ذلك بها السلام على النبي. عند السنة موجودة عند الشيعة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ليش يسلم الإنسان في آخر صلاته ثم بعد ذلك يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ طبعا هذه الرواية أنا ذاكرها تكرارا، لا بس أذكرها الآن للأخوة اللي مسامعي على الإنترنت، أنه هذه السلامات الثلاثة اللي موجودة في صلواتنا احنا الشيعة، عندما نختم التشهد بهذه الصلوات نختمها. طبعا أكو شكل أشكال أخرى للتشهد ولختمها بالصلوات، لكن هذا المعروف والمشهور الآن عند الشيعة أنه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه أساسا من جتي؟ دخل أمير المؤمنين على رسول الله وكأنما كان الرسول متأطئ الرأس يفكر كأنما، فدخل عليه أمير المؤمنين وقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فرفع الرسول الأعظم فرأى محيا أمير المؤمنين، فقال السلام علينا، علي وعليك، لا بل السلام على شيعتك الذين هم من عباد الصالحين الذين سيكونون في آخر الزمان دولة الصالحين الذين يكونون في خدمة الإمام الحج عليه الصلاة والسلام في دولة الصالحين. لذا الرسول قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الله سبحانه وتعالى يرى ويسمع، فرأى هذا الموقف وسمع هذا الموقف، فجاء الخطاب من مصدر الجلالة، السلام عليكم يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، أيها العباد الصالحون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظيم، واحد من يصلي وعنده هاي المعلومة كلش يستلذ بالصلاة في آخر الصلاة. هذه واحدة من فلسفتها، من فلسفة السلام على النبي في آخر الصلاة. واحدة منها يقولون أنه الإنسان في صلاته يعرج إلى ربه، يعرج يعرج إلى أن يكون في حضرة الله ويخاطبه ويقول إياك نعبد وإياك نستعين، وبعدين من الأنس معه يطلب منه أنه اهدنا الصراط المستقيم، زين، وبعدين يركع ويسجد ويكون مع الله إلى أن يرجع. هذا المعراجية، صلاة المعراجية، يرجع مرة أخرى، سفر من الخلق إلى الحق إلى الله، ثم من الحق لازم يرجع وين؟ إلى الخلق. لما يرجع يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، صلى الله على محمد وآل محمد، زين، يتشهد. بعد ذلك أول من يسلم عليه، لأنه جاء من الله سبحانه وتعالى في هذا العروج، العروج الصلاتي المعنوي، هذا القرب المعنوي، لما يرجع أول من يسلم على واحد من البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، كبشر أول من يسلم على من يسلم؟ على من كان سبب في هدايتي وفي عروجي. من كان السبب؟ الرسول الأعظم، هو الذي كان السبب أنه أنا أعرج إلى ربي، علمني الصلاة، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فنحن صلينا كما كان النبي يصلي، فعلمني، فإذن هو معلمي، فلما أرجع أول من أسلم عليه أسلم على معلمي وعلى من كان سبب في هدايتي وهو الرسول أعظم، فأقول السلام عليك أيها النبي، أخاطبه بالنبوة بالهداية الذي هداني لأنه نبي، نبي وآمنت به بأنه خاتم الأنبياء، فلذا أقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فحينئذ أتقرب أولا إلى الله، وثانيا إلى رسوله، وثالثا من الذي يحفظ لنا التوحيد، التوحيد الصحيح، مو أن الله جسم، لا الله جسم لا كالأجسام، لا، التوحيد الصحيح الذي ليس كمثله شيء. من الذي يحفظ لي ديني؟ من الذي يحفظ لي مبادئي في التوحيد، في المعتقدات، في الأخلاق، في الفقه من بعد رسول الله؟ زيد وعامر، زيد وعامر ذولا ما عندهم عصمة، زيد وعامر كانوا من الخطائين، زيد وعامر كان يعبد سنين الأصنام، أنا شلون أتبعه؟ ما أقدر أتبع من يعبد الأصنام، لأنه عبادة الأصنام شرك، والشرك ظلم عظيم، وهذا المقام بعد رسول الله لا يناله من كان ظالما. فلذا أبحث عمن يكون حقا في اتباعي له، لازم عن حقيقة أتبعه وأتقرب إليه. تقربت إلى الله لأنه هو خالقي، هو صانعي، تقربت إلى رسول الله لأنه هو سبب هدايتي، ثم بعد ذلك إلى من أتقرب؟ إلى من أتقرب؟ أتقرب إلى مثلا يقول لولا علي بن أبي طالب لهلكت، أو أتقرب إلى من يقول أقيلوني أقيلوني فإني لست بخير منكم فإن لي شيطان يعتريني، وهذا موجود في الكتب، ما أريد لا سامح الله أثير مشكلة، لا، بس أريد أبين حقيقة حتى يوم القيامة كلنا مسؤولون، إحنا ليش آمنا؟ لازم نبين سبب إيماننا، وإلا كنا مثل البقية، مثل بقية المسلمين، إحنا لا مسلمين كبقية المسلمين، نكون نؤمن بفلان وفلان وفلان وفلان إلى أن نصل إلى يزيد أنه خليفة رسول الله، نصل إلى يزيد، وبعدين نصل إلى خلفاء بني أمية، ونصل إلى خلفاء بني العباس، والسفاح والما أدري المتوكل والحجاج اللي هو شلون أعبر عنه، جرثومة الفساد في الكرة الأرضية وفي التاريخ، لازم نؤمن بهؤلاء بعد، هؤلاء لو خلفاء رسول الله لو أمراء البلد ومن طرف الخلفاء يؤمن نؤمن بهم. فأنا ما آمنت بهذول. ليش؟ لأنه أنا آمنت بالله وآمنت برسول الله، ثم بعد ذلك الذي حفظ لي الدين وعرف لي الدين من هو؟ أمير المؤمنين، يعسوب الدين، سيد الموحدين، إمام المتقين، أسد الله الغالب، الهباب علي بن أبي طالب روحي فداه. لذا أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين. شوف جاب بالصفة بالزيارة، ما يقول أتقرب إلى علي بن أبي طالب، لا، أنا أتقرب إلى أمير المؤمنين وهو علي بن أبي طالب، أتقرب بهذا العنوان لأنه أمير المؤمنين فأتقرب إليه، لأنه لا ليس لأنه علي بن أبي طالب وحسب، لا، لأنه هو الأمير من بعد رسول الله، أمراء، أئمة، خلفاء من بعد رسول الله من هم؟ لذا أنا أتقرب إلى هذا الرجل، لأن هو الذي يحفظ لي الدين، هو الذي يعلمني في نهج البلاغة كيف أكون وكيف أعيش وكيف أموت. ثم بعد ذلك أتقرب إلى فاطمة، وما أدراك ما فاطمة؟ سر الله، عصمة الله، جمال الله، فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، مشكاة الأنوار، سر المعبود، فأتقرب إليها. وبعد ذلك أتقرب أصحاب الكساء، أهل بيت رسول الله طهرهم تطهيرا، فأنا لا أتقرب إلى من كان فيه آثار الشرك، إنما أتقرب إلى من طهره منذ اليوم الأول حتى على ما عندهم، أن الله كرم وجهه أن يسجد لصنم ولو كان في بطن أمه كرمه، فأتقرب إلى هؤلاء الصفوة الصالحة، أتقرب إلى هؤلاء الذين طهرهم الله تطهيرا، فأتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن. وأخيرا خاتم الأصحاب، أصحاب الكساء، الذي لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، فإنه عند شهادته قال الزينب الآن مات جدي رسول الله، الآن ماتت أمي فاطمة الزهراء، الآن مات أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الآن مات أخي الحسن، موته موت الجميع، شهادته شهادة الجميع، لأنه الكل إنما تمثلوا بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فكان زبدة البشرية، زبدة الصفوة البشرية، خلاصة البشر أصحاب الكساء، وهذا خلاصة الخلاصة، زبدة المخاض البشري الإمام الحسين روح فداه. لذا أتقرب إلى الله يا أبا عبد الله، أخاطبه ونخاطبه كلنا، يا أبا عبد الله أتقرب، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك، أخاطبه حضور شهود، وإليك كاف الخطاب حاضر، وإليك بموالاتك، أتقرب إلى الله بسبب موالاتي، عندي ولاية، عندي ولاء كما عندي براءة، لذا أتقرب إلى الله بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم، برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. زين، احنا الان عندنا مفردات مهمة في هذا المقطع من الزيارة، مفردات جدا مهمة لازم تتوضح. المفردة الاولى اني اتقرب، اتقرب شنو معناته؟ أتقرب أتفعل، باب التفعل لغة، أتقرب أصل ما أخذ من القرب. القرب تارة يكون ماديا وأخرى يكون معنويا. القرب المادي عندما يقرب الشيء من شيء من حيث الزمن أو من حيث المكان. من حيث المكان إذا كان شيء قريب عن شيء، يعني مسافة ماكو بيناتهم، هذا يعبر عنه بالقرب، قرب مكاني جسمي مادي مكاني. أو لا قرب زماني، ساعة بعد ساعة، هذا قرب زماني. الساعة الثانية أقرب للساعة الأولى من الساعة الثالثة، هذا من حيث الزمان قرب زماني. هذا إنما يتعلق بعالم الطبيعة، عالم الماديات. وعندنا قرب معنوي. القرب المعنوي أنه من حيث المعنى يقرب وليس من حيث الجسم. نحن نعتقد في قربنا إلى الله سبحانه وتعالى إنما هو قرب معنوي وليس قربا مكانيا ولا زمانيا، أنه نقرب إلى الله مثلا ساعة قبل ماكو شيء، أو نقرب إلى الله متر أكثر ماكو شيء. إنما نقرب من الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه نصل إلى أن يكون إرادتي فانية في إرادة الله، فأنا أكون قريبا من حينئذ. إذا كنت لا أريد إلا ما يريد ربي، أنا قريب منه وهو أقرب إلي من حبل الوريد. الله أقرب إلينا بلا شك. يبقى العبد، لأن القرب يكون من الطرفين، من الله سبحانه وتعالى ومن العبد. فالقرب الإلهي للعبد أقرب إليكم من حبل الوريد. كنتم ثلاثة الله رابعكم، فهو معكم. المعية العلمية موجودة بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه، فهو معكم أينما تكونوا فهو معكم. لذا اتق الله في الخلوات، في الخلوة اتق الله، خاف من الله. ليش؟ لأنه فإن الحاكم هو الشاهد اللي راح يحكمك يوم القيامة، هو اللي يشهد عليه. ما تقدر تقول لا ما كنت شيء، أنا ما سويت هذا الشيء، يقول لك لا أنا شفتك وسويت هذا الشيء. فاتق الله في الخلوات فإن الشاهد هو الحاكم. فالله سبحانه وتعالى قريب منا، لكن يبقى العبد يكون بعيدا عن ربه. بأي شيء يكون بعيدا عن ربه؟ بالمعصية، بالذنوب، بالمخالفة، بالمنكرات، ما ظهر منها وما بطن. فكلما الإنسان ارتكب ذنبا ابتعد عن ربه. قبال ذلك كلما أطاع الله اقترب من ربه. فالإطاعة تقرب العبد إلى الله. وبعدين التخلق بأخلاق الله تقربك إلى الله. الله سخي، كن سخيا تكون قريبا من ربك. لذا عندنا السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة السخي. أما البخيل حتى ولو كان مؤمن، البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، الناس ما تحب البخيل، وبعيد الجنة. الجنة ما تريدش واحد، واحد بخيل الجنة يقول له واحد بعيد. لذا السخاء الله سبحانه وتعالى يحبه، إن الله السخي ويحب السخاء، إن الله الكريم ويحب الكريم. فهذا قرب معنوي، بمعنى أن أطيع الله فأكون قريبا منه، أتخلق بأخلاق الله، بصفات الله، بأسماء الله، تتجلى الأسماء الإلهية في فأكون مرآة ومجدا ومظهرا لأسماء الله، فهذا قرب معنوي، أتقرب من ربي. الرسول أعظم قرب من ربي أو أدنى، كناية عن شدة القرب من العلي الأعلى. بحيث جبرائيل قال له أنت وحدك في هذا الوادي بعدما طوى الحجب، لاحترقته هذا الوادي، لا وادي خاص، لا أنت حبيبه